خمسة. نعم، أورد المصنف مسألة جرت العادة بإرادها في كتب الأصول، وإنما بدأ بها المصنف لمعرفة الأحكام التي سيريدها، إذ الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة هي التي سيريدها المصنف، وأما الأحكام الوضعية فهي التي تتعلق بالصحة والفساد ونحو ذلك مما يكون مرتبا على شرط أو سبب أو وجود مانع ونحوه. وإنما أورد المصنف الأحكام الوضعية ابتداء لكي يعلم طالب العلم القارئ لهذا الكتاب ما هي دلالة هذه الألفاظ الخمس، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. والأصل أنها خمسة، وقد تقسم بعض هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام، قد أشير لبعضها بعد قليل. الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده. بدأ بالأول وهو الواجب، وقال إن الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمقصود بذلك ما أثيب فاعله إذا قصد بفعله الامتثال لأمر الله عند وجود النية. ولم يورد المصنف اشتراط النية وقصد الامتثال، لأن الفعل لا يعتبر فعلا صحيحا شرعيا إلا إذا وجدت نية. فقوله فاعله أي الفعل الصحيح الذي استوفى الشروط، ومن الشروط وجود النية وقصد الامتثال. ولذا فإنه لا يعاب على قول المصنف أنه ما أثيب فاعله حذفه لقوله بقصد الامتثال. قال وعوقب تاركه أي عوقب تاركه إذا تركه من غير عذر أو إلى غير بدل، والحرام ضده. هذه الجملة نستفيد منها غير معرفة معنى الواجب والمحرم أننا نقول إن المعتمد عند فقهائنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، فهما مترادفان في الجملة. وقلت في الجملة لما؟ لأن بعضا من المتأخرين يفرق في بعض الأبواب بين الفرض وبين الواجب، فيجعلون ما كان من الأركان فرضا وما كان من الواجبات يسمونه واجبا، مثل الصلاة يقولون إن لها فروضا ويعنون بفروضها أركانها، ولها واجبات وواجباتها المعروفة التي ستأتينا إن شاء الله بعد. وهكذا يقال أيضا في الحج ويقال غيرها مما يكون فيه ركن وغيره، فلكي يفرق بين الركن والواجب يسمون الركن فرضا، وهذا من باب الاستعمال. وإلا فكلاهما كحكم تكلفي هو واجب، لأنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والدليل على الفرض والواجب واحد، سواء كان دليلا قطعيا من كتاب أو سنة أو دليلا ظنيا. الفرق بين الركن والواجب غرضهم فيه أن الركن لا يسقط بالنسيان، بينما الركن والواجب يسقط بالنسيان حيث كان للفعل واجب وركن. والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. نعم، قال والمكروه ما أثيب تاركه إذا تركه قاصدا الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب فاعله. ولذا فإن بعضا من الأصوليين جعل المكروه أنه نظر للشق الثاني، وهو كونه لم يعاقب فاعله. نعم. والمسنون ضده، أي لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله. والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي يستوي فيه الطرفان. وهناك أمور لم يرد يذكره العلماء الأصوليون في داخلا في الكراهة، وأما الفقهاء فإنهم يفرقون بين خلاف الأولى وبين المكروه، فإنهم يرون أن كل مسنون فإن تركه تارة يكون خلاف الأولى وتارة يكون مكروها، إذ المسنون الذي تكون سنته مؤكدة تركه مكروه، والمسنون الذي تكون سنته غير مؤكدة يكون تركه خلاف الأولى. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن الفقه في الدين واجب، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ ومسلمة. وهذا العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم ومسلمة إنما هو العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة، فإن كل مسلم ومسلمة محتاج إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يؤدي إليه، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا كلف أن يتعلم أحكام الصلاة والصوم حيث لا مانع، والحج والزكاة إن كان مستطيعا الحج ومالكا النصاب بشروطه الأخرى، فيجب عليه أن يتعلم أحكامه. ومثله يقال أيضا في البيع والشراء. ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف، أي الذين يتعاملون بالصرافة، أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والربا. فدلنا ذلك على أن من باشر أمرا وجب عليه أن يتعلم حكمه، بل إن في بعض المسائل إذا لم يتعلم الحكم وأخطأ فإنه لا يعذر بالجهل فيه، لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرة، وقد فصلها العلماء ما هي الأمور التي يعذر في الجهل بالجهل فيها وما التي لا يعذر بالجهل فيها. قال رحمه الله تعالى: يكون بالطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة والصلاة أول أركان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وهذه المباني تسمى المباني الخمس للدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وقد جاء في بعض الألفاظ تقديم بعض جملها على بعض. هذا الحديث من حديث الأصول، وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الأحاديث الجوامع التي بني عليها الدين تصل إلى ما يزيد عن 30 بقليل، ثم تمم هذه الأحاديث النووي في 40 فجعلها 40 حديثا. وذكر أعني أبا عمرو بن الصلاح والنووي هذا الحديث حديث ابن عمر منها، فهو من الأحاديث المهمة التي يبنى عليها الفقه، وهي من جوامع الكلم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. نعم، ناسب أن المرأة إذا ذكر هذا الحديث أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وذلك أن معرفة الله عز وجل وتوحيده أن ذلك هو الفقه الأكبر، كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: ومن لم يحسن الفقه الأكبر لم يبارك له في الفقه الأصغر. ولذا فإن أول ما يجب على العبد إفراد الله بالعبادة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جرت عادة كثير من فقهائنا عليهم رحمة الله أنهم يوردون في كتب فقههم في مبتدئها أو في آخرها جزءا في الاعتقاد، وممن فعل ذلك الشيخ أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي قاضي الكوفة رحمة الله عليه، فإنه أورد في مقدمة كتابه معتقدا شمل معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم شرحه هو في جزء، وقد نقل بعض هذا الجزء الشيخ تقي الدين في بعض كتبه. ولذا فإنه لا تفريق ولا يمكن الفصل بين نوعي الفقه: الفقه الأكبر والفقه الأصغر. ولذا فإن المصنف وغيره من أهل العلم كثير من فقهاء من جميع المذاهب الفقهية يريدون مجمل الاعتقاد في البدايات، ولذلك قال المصنف إنه يجب معرفة الله عز وجل والاعتقاد والتصديق، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ثلاثة أمور. أولها العلم، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن لك ومن لم يكن عالما فليس بموحد، لأنه لا بد أن يعرف الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأفعاله كما تعلم. قال واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، فلا بد أيضا من الاعتقاد، ولذلك فلا بد من علم واعتقاد معه وهو التصديق، ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم بعض الناس، بل لا بد من العلم وهو المعرفة، وإنما يتفاضل الناس فيه قوة في الإيمان ونقصا بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإن أهل السنة والجماعة أجمعت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبالعلم، وينقص بالمعصية وبالجهل. دليل أن العلم يزيد في الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، ومن دلائل الإيماء والتنبيه للعلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الشارع منزه عنه. فدلالة الاقتران هنا تدل على أن العلم يزيد بالله علما، فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بأحكامه، والعلم بأفعاله، والتفكر فيها، كل ذلك مما يزيد إيمان المرء ويقينه به سبحانه وتعالى. الجملة الثانية قوله واعتقاده، أي اعتقاده الصدق واعتقاده صحة ذلك. والأمر الثالث قال التزامه، أي التزام بما علم. ولذلك فإن من أهم الأمور في التوحيد أن لا يأتي بناقض، فمجرد العلم ومجرد التصديق لا ينفعان إن لم يأتي بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض. ولذلك فإن من التزام التوحيد عدم الإتيان بنواقضه، سواء كانت أفعالا أو كانت تركا. ولذلك قال الشيخ: هو علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وانظر لفقه الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الألوهية لأن الإيمان بالألوهية يستلزم الإيمان بالربوبية، كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد هذه بعضها مقتضي لبعض ومستلزم لبعض. والذي خالف فيه مشرك الجاهلية ومن بعدهم إنما هو في توحيد الإلهية. ولذا كان من أهم أنواع الأمور التي تحتاج إلى تبيين، وكثير من الأمور القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج في كتب الفقه. ولذا فإن الفقيه إذا عبد الله عز وجل على الطريقة السوية استقام له توحيده بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قضية الحديث عن الإخلاص. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يقصرون في الحديث عنه، لأنهم إنما يتكلمون عن نية القصد فقط، إذ النية نوعان: نية الإخلاص وعدم الرياء والشرك، والنية الثانية نية القصد. قال: والفقهاء يتكلمون عن الثاني ويهملون الأول. ولذا فإن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله عز وجل، ومحبة له سبحانه وتعالى، وتعلقا به، وتوكلا عليه. واعلم أنه كلما ازداد العلم كلما ازداد التعلق بالله عز وجل، إن كان العلم نافعا، كما جاء في الخبر: إنما العلم الخشية. فكل علم لا يفيد صاحبه خشية وتوحيد لله عز وجل، وتعلقا به جل وعلا، وصدق توكل وإنابة واستعانة به، فإنه ليس بالعلم النافع، وإنما ربما كان ذلك العلم الذي تعلمه المرء علما ضارا غير نافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وأنت أيها الموفق، إذا تعلمت علما أو جلست في درس، فاختبر نفسك في أمرين: اختبرها باعتبار قلبك، هل زاد قلبك تعلقا بالله عز وجل وزاد إيمانا به سبحانه وتعالى؟ فإن هذا علامة الانتفاع بهذا العلم. وقد كان الصحابة إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعال نؤمن ساعة، فيتلون آيات كتاب الله عز وجل ويتدارسونها، ذلك هو العلم. الأمر الثاني: إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافع أم ليس بنافع، فانظر في عملك، هل أصبح عملك بعد ذلك مستقيما على سنة وصواب أم أنه ليس كذلك؟ فإن صلاة العالم وطالب العلم ليست كصلاة غيره، فإن الأول يقتدي في حركاته وسكناته بالسنة. كذلك انظر في عملك، هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟ ولذا من أراد أن يعلم هل علمه نفع أم لا فلينظر في هذين الأمرين، ينظر في قلبه وينظر في عمل جوارحه، فإن لم يرى تغيرا في ذلك بل لربما رأى نقصا فليراجع نفسه وليلمها، فإن نفس المؤمن لوامة، وإياك أن تكون ممن استغفله الشيطان فترك العلم بحجة أنه لم ينتفع به، فذلك جهل مركب وأيم الله. وهذا معنى قول المصنف يوجب ذلك إخلاص جميع الدين لله عز وجل، أي كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يستعمله، أي يستعمله في الطاعة، وفي الحديث الآخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن من أعظم الاستعمال الفقه في الدين. وفي كتاب الله عز وجل ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فالإسلام والعلم والاستعمال في الطاعة والهداية للناس كلها بإرادة الله عز وجل الكونية التي يصرفها لمن أحب سبحانه وتعالى. قال وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة لله وحده. الظاهرة والباطنة المراد بالظاهرة أي ما يراها الناس، والباطنة ما كانت من عبادات السر. واعلم أيها الموفق أن لعبادات السر أثرا في القلوب عظيم جدا، فكلما كان المرء له سريرة مع الله عز وجل كلما كان ذلك له أثر في حياته. ومن أعظم ومن أحسن من تكلم عن عبادات السر وأثرها الشيخ تقي الدين في أول كتاب الاستقامة، فإن له كلاما نفيسا يراجع في محله. قال وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فلا يصرف لله عز وجل أي أنواع العبادات. وهذا من فقه المرء ألا يصرف العبادات إلا لله عز وجل وحده، ولذلك فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النوعين معا. قال رحمه الله تعالى وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، يقول إن هذا الإخلاص لله عز وجل الأنبياء فيه سواء، كلهم أمروا به ولم يختلف أحد عن أحد فيه شيئا في الجملة. قلت في الجملة لأن الإيمان بالرسل قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، والإيمان باليوم الآخر قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال وإني سأذكر من نعته ما لم يذكره نبي. فمن تفصيل بعض أخبار يوم القيامة أخبار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لم يذكرها نبي قبله، ولذلك قلنا إنها في الجملة، إذ التفصيل فصل للنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لم يفصله أحد من الأنبياء قبله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأنبياء يختلفون في الشرائع والأحكام الفروعية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فكلهم جميعا متفقون على الفقه الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة، ويفترقون في الأحكام الفروعية التكليفية الأخرى. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني من أركان الشهادة وهي الشهادة أن محمدا رسول الله. قال ومعنى هذه الشهادة أن يعتقد، فلا بد من الاعتقاد مع العلم، فإن العلم يستلزم الاعتقاد والتصديق. قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، فقوله أرسل محمدا يدل على الاصطفاء، وليس كما قال بعض من لا خلق له قالوا إن النبوة تكتسب اكتسابا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي اصطفاء، فإن الله يصطفي من الملائكة ومن الناس ما شاء جل وعلا. فاصطفى الله عز وجل خير الناس محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لنا. قال: أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن، إلى جميع الثقلين الإنس والجن سواء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بشيرا ونذيرا، أي مبشرا بما وعد الله عز وجل، ومنذرا لمن خالف أمره سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى توحيد الله وهو إفراد العبادة وطاعته بالامتثال في العبادات، ويكون ذلك بتصديق خبره، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن الامتثال بفعل الأمر واجتناب النهي إلا بعد التصديق، فمن لم يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي فإن امتثاله غير صحيح. والناس يختلفون في التصديق، وأكمل الناس تصديقا الصحابة، بل أكملهم تصديقا أبو بكر رضي الله عنه، لذلك فضل على غيره. ومن تصديقه لما أخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، لما أخبر بذلك من الضحى من اليوم التالي من صباحه، ماذا قال أبو بكر؟ قال: لو قالها فقد صدق. وهذا من كمال التصديق، مع أنه في ذلك الموضع كان فتنة لبعض الناس، فإن بعض الناس ارتد عن الدين لما جاءه بعض الخبر الذي لم يقبله عقله. ولذا فإن المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الرسول لا يأتي بشيء من عنده. ألم تسمع قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إنما هو بوحي من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. نعم، وأنه لا صلاح ولا سعادة للعبد فردا ولا للجماعة مجتمعا إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن أحبه الله عز وجل فإنه السعيد في الدنيا والآخرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يشمل الفرد والأولياء جماعة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، وهو المطيع لله ولرسوله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. أي سعادة هي أعظم من هذه السعادة لمن أحبه الله عز وجل؟ والناس درجات، فإن كل مؤمن يحبه الله عز وجل، وكلما كمل إيمان العبد وزاد كلما زادت محبة الله عز وجل لذلك العبد. ولذلك فإن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون جميعا، وتزداد الولاية بحسب ازدياد الطاعة، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، لحديث عمر رضي الله عنه المعروف. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. نعم، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المرء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات، وهذه المعجزات منها ما كان في عصره ومنها ما بقي بعد عصره. فمما بقي بعد عصره أعظم المعجزات وهي كتاب الله عز وجل الذي خوصم وتحدي به فصحاء العرب وبلغائهم وبلغاؤهم، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة أو بعشر آيات أو بآية. كما أن من المعجزات الباقية خبره صلى الله عليه وسلم، إذ فيه من النبوآت ومن الأخبار عن أشراط الساعة وغيرها ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من معجزاته. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلفظه حكم ولغته فصيحة ورأيه سديد واجتهاده صحيح. حتى اجتهاده عليه الصلاة والسلام صحيح، لأن الفقهاء في كتب الأصول يقولون هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد على قولين، والمعتمد عند فقهائنا أو الصحيح منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، واجتهاده أكمل الاجتهاد وأصحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والأخلاق العالية فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ألا تقرأ القرآن؟ قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، وهذا لا ريب فيه. قال والمصالح الدينية والدنيوية، هذه الجملة تدلنا على أصل من أصول الفقه المهمة، وهو الاستدلال بالمقاصد والمصالح، فإن أكثر أهل العلم على الاستدلال بالمصالح، ومن أنكره من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنما أنكره تنظيرا، وأما أصحابه فإنهم يطبقونه، أشار لهذا المعنى الغزالي، إذ كثير من أصحاب الشافعي بل الشافعي نفسه يستدل بالمصالح المرسلة أحيانا وإن كان لا يسميه مصلحة، وهذا الذي أراد أن يوفق بينهم الشيخ تقي الدين، فيقول إن المصالح نوعان، إما ملغاة وإما معتبرة، ولا توجد مصلحة مرسلة سكت عنها الشارع، وقبول الشارع لها إما نصا أو بالمعاني الكلية، فيكون حينئذ الخلاف خلافا لفظيا. نعم. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. ولا شك في ذلك. بذلك نكون أنهينا المقدمة الأولى المتعلقة بمجمل الاعتقاد والآداب الكلية. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في المياه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر فصلا في المياه، وقد أشار المصنف إلى أنه أورد الحديث عن المياه لأن المياه هي الوسيلة للتطهر، والطهارة شرط الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وللوسائل أحكام المقاصد، فناسب البداءة بالوسائل قبل المقاصد، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلزم طالب العلم أن يتعلم أحكام المياه والطهارة. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. يقول الشيخ أما الصلاة فلها شروط، كما تعلمون أن الشروط سبعة وقيل تسعة، ناسب أن يورد المصنف أول هذه الشروط وهو الطهارة، لأن العلماء في كتاب الصلاة حينما يعددون شروط الصلاة يقولون الشروط منها ما يتعلق بالمكلف كبلوغه أو تمييزه وعقله وإسلامه، ويحيلون في تفصيلها على كتب الأصول، ويقولون ومنها الطهارة وتقدمت. فناسب أن يذكر المصنف أن الطهارة شرط بدل من أن يبين أنها شرط في كتاب الصلاة، وهذا من المناسبة الحسنة. فمنها نعم قال المصنف فمنها ومن تبعيضية، أي أن الشروط متعددة، وسيأتي أنها سبعة أو أكثر وبعضهم يعدها تسعة، من هذه الشروط الطهارة، والطهارة تشمل نوعين، الطهارة من الأحداث والطهارة من الأخباث. فأما الطهارة من الأحداث فترفع بالوضوء والغسل والتيمم، وأما الطهارة من الأخباث فترتفع بإزالة النجاسات، وسيورد المصنف النوعين وحكمهما كاملين. فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالطهارة من الأحداث، وبين أن الطهارة من الأحداث تكون من حدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فأما الحدث الأصغر فإن له نواقض ثمانية سيأتي ذكرها، وأما الحدث الأكبر فإن له موجبات سبع، موجبات ست سيأتي أيضا ذكرها إن شاء الله. فهذا تسمى الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذه الأحداث يجب التطهر منها قبل العبادات التي تشترط لها الطهارة، فكل عبادة يشترط لها الطهارة فلا بد من التطهر من الأحداث قبلها. وهذه العبادات سيأتي ذكرها عند الحديث عن الغسل ما الذي يشترط له الطهارة. من أهم هذه العبادات الصلاة، لأنها تتكرر، وقد جاء فيها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير تطهر، بغير تطهر. فدل ذلك على أن الطهارة شرط. والعلماء يفرقون بين الشرط والواجب، أن الشرط يجب أن يكون موجودا قبل الفعل، موجودا في أثنائه، أي مستمر وجوده في أثناء الفعل. أما الواجب فإنه إنما يكون موجودا في أثناء الفعل ولا يلزم وجوده قبله. هذا الفرق الأول بين الواجب والشرط. الفرق الثاني أن الواجب يسقط بالنسيان، وأما الشروط فلا تسقط بالنسيان كالأركان. الأركان والشروط لا تسقط بالنسيان، ولذلك سيأتينا إن شاء الله في النجاسات هل إزالة النجاسة شرط أم أنه واجب؟ ثمرة ذلك هل نسيان النجاسة يكون عذرا فتصح الصلاة معه أم لا؟ ولذلك يقول الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، أي لا صلاة صحيحة له. إذ النفي في الحديث يحمل أولا على الحقيقة، فإن لم يمكن فإنه يحمل على الصحة، نفي الصحة، فإن لم يمكن فإننا نحمله على نفي الكمال، والحديث هنا محمول على نفي الصحة. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المطهرات للأحداث. إذن قوله نوعان أي ما تحصل به طهارة الأحداث، فقوله الطهارة أي الطهارة من الأحداث تكون بأحد أمرين، إما بالماء أو بالتراب وهو التيمم. ولذا فإن قوله الطهارة هنا العهدية، بمعنى الطهارة من الأحداث، لأن الطهارة من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل. إذن الطهارة من الأحداث من الحدث الأكبر والأصغر تارة تكون بالماء وتارة تكون بالتراب. بدأ بالماء فقال أحدهما أي أحد النوعين الماء، وهي الأصل، لأنه لا ينتقل إلى التراب إلا عند عدم الأصل، فيكون الطهارة بالتراب بدل، والبدل أضعف من المبدل ولا ينتقل إليه إلا عند العجز أو العدم عن الأصل. بدأ يتكلم عن الماء الذي يتطهر به، ما هو؟ فقال فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، لأن الله عز وجل بيّن أنه قد أنزل من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء على أي هيئة كان، ولو كان متغيرا بتراب أو متغيرا بأمر معين، لكنه نزل على هذه الهيئة، أو نبع من الأرض متغيرا كأن يكون الماء فيه تغير من أصل الأرض، كأن يكون ماء كبريتيا مثلا أحمر اللون، أو أن يكون الماء متغيرا بسبب مكثه في الأرض، أو أن يكون الماء مالحا كمياه البحار. فنقول إن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يكون طهور، لأنه هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض. قال يطهر من الأحداث والأخبث. قوله يطهر من الأحداث أي يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويطهر من الأخباث معناه أنه يزيل النجاسات. فأما تطهير الأحداث فإنه لا يطهر من الأحداث إلا الماء الطهور فقط دون ما عداه، وأما التطهير من الأخباث فسيأتي في كلام المصنف أن الذي ذهب إليه المصنف أنه يجوز التطهير من الأخباث بغير الماء الطهور. نعم. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم، انظر معي قول المصنف ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا التغير له حالتان. قد يكون التغير في أصل الخلقة فحينئذ لا يسلب الطهورية بلا إشكال، مثل أن ينبع من الأرض متغيرا أو أن ينزل من السماء متغيرا، فإنه حينئذ يبقى طهورا. الحالة الثانية أن يكون تغيره بسبب عارض عليه، وكان هذا التغير بشيء طاهر، فهل يسلبه الطهورية أم لا؟ انتبه معي، هذه مسألة دقيقة. إذا تغير بغير أصل الخلقة وإنما بأمر طارئ عليه، فهل هذا التغير إن كان بأمر طاهر يسلبه الطهورية أم لا؟ نقول إن هذا التغير له ثلاثة أحوال. الأمر الأول من باب القسمة العقلية الكاملة، إن كان التغير بأمر نجس فقد سلب الطهورية ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء عند ابن ماجه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان من النجاسات فإنه يسلبه الطهورية ولا شك. الحالة الثانية أن يكون المغير له طاهرا وغلب على اسمه، انظر لهذا القيد المهم، أن يكون المغير طاهرا وغلب على اسمه، أي وغلب على اسم الماء، فنقل اسم الماء إلى شيء آخر، كأن يكون قد وقع في الماء شاي فتغير لونه، فإذا قلت لامرئ ما هذا فسيقول لك هو شاي ولن يقول لك هو ماء، أو أضيف إليه ماء ورد فسمي الماء الذي وقع فيه ماء ورد ولا يسمى ماء مطلقا، أو طبخ مع الحمص وغيره من الباقلاء فسمي حينئذ ماء باقلاء. عندما تذهب للسوق وتشتري البليلة فإن تحتها ماء، هذا الماء ماذا تسميه؟ ماء البليلة أو ماء الباقلاء، هذا ليس ماء مطلقا إذ نقل الاسم عن الاسم المطلق إلى غيره مع أنه طاهر، تغير بطاهر. فما دام قد انتقل عن سلب اسم الماء فإنه لا يكون طهورا. مشهور المذهب يسمونه طاهر، والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف يقول ليس ماء. الخلاف إذن يكون خلافا لفظيا في هذه المسائل. الحالة الثالثة إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه طاهر، ولكنه لم يغير اسمه بل ما زال باقيا على اسمه، وقع فيه ورق شجر فغير طعمه وكان الماء قليلا، أو تغير بسبب مجاورة أو بغير ذلك، فما حكم هذا الماء؟ إذن الماء تغير بطاهر ولم يسلب اسم الماء، واضح؟ هذه المسألة هي التي تكون من المسائل الصعبة، والذي مشى عليه المصنف وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماء طهورا خلافا للمشهور. نسيت أن أقول لكم في أول الكتاب أن المصنف حينما بنى كتابه على الراجح، هذا الراجح الذي ترجح إليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل، فإن أغلب المسائل ترجح إليه ما وافق المشهور. كل ما مشى عليه المصنف من الراجح هو الذي عليه الفتوى والعمل، ولذلك فإننا إن شاء الله سنمشي على كلام المصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام الفقهاء، فأبين المشهور فقط، أبين لك المشهور في المجمل لا مفصلة، وهذه أول مسألة خالف فيها المشهور. إذن هذه أنواع المياه، إذا عرفت المتغير فهو ثلاثة أنواع، اثنان لا يجوز التطهر بهما والثالث يجوز التطهر به. دليل ذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما زيادة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه فإنها وإن كانت في إسنادها مقال، لأن حديث جاء من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد، إلا أنه مجمع على العمل بها كما قاله ابن عبد البر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. نعم، أي أن الحديث صحيح، وأما الزيادة عليه فإنها مجمع عليها. نعم. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، وذكرت لكم في التقسيم السابق. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، هذه قاعدة كلية من القواعد المهمة في الشرع، وهو الأصل في الأشياء إذا كانت عينية الطهارة، والأصل فيها كذلك الإباحة، أي أنها طاهرة ليست بنجسة، والأصل فيها أنها مباحة ليست بمحرمة. وهذه من القواعد المهمة في الشريعة، بل عد العلماء أنها من القواعد المتفق عليها ومن الأدلة المتفقة عليها من أدلة الأصول، وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب، سواء داخلة في استصحاب البراءة الأصلية دليل العقل الأصلي، وهو استصحاب انتفاء الوجوب وعدم الوجوب، أو استصحاب الحكم الكلي فيكون متفقا عليه، فيكون من الأدلة الأصولية المتفق عليها في الجملة. نعم. فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. نعم. أو تيقن. طيب، نأخذها جملة جملة. طيب، انظر معي قول المصنف: إذا شك. ما المراد بالشك عند الفقهاء؟ المراد بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد، وأما الأصوليون فإنهم يجعلون الشك والظن نوعين، وأما الفقهاء فيجعلون الشك والظن نوعا واحدا. إذ الشك عند الأصوليين هو ما استوى فيه الطرفان، وأما الظن فهو ما ترجح فيه أحد الطرفين. بينما الفقهاء إذا قالوا الشك فيجعلون مطلق التردد، سواء كان الطرفان مستويين أو كان أحدهما راجحا بظن، ففي الحالتين كلاهما يسمى شكا، كلا الأمرين يسمى شك. ومن القواعد الكلية في الشريعة قاعدة الشك، والشك كما قال الإمام أحمد تارة يبنى فيه على اليقين، وتارة يبنى فيه على التحري، وتارة يبنى فيه على غلبة الظن. فالأحكام تختلف من باب إلى باب، ولكن الأغلب أنه عند وجود الشك يبنى على اليقين، حيث وجد اليقين. إذا لم يكن هناك يقين ولا أصل، فإنه يصار حينئذ إلى غلبة الظن حيث وجدت القرائن. وحيث قلنا إنه يصار إلى اليقين حيث وجد الأصل، فإن باب الطهارة فيه أصل أورده المصنف ابتداء، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فحينئذ كل من شك في نجاسة شيء فالأصل فيها الطهارة ولو كان ظانا، وإنما تنتقل عن الطهارة إلى النجاسة إذا تيقن، أي إذا تيقن وقوع النجاسة. هذا هو قاعدته التي أرادها المصنف على سبيل الإيجاز. طبق عليها مثالا أو أمثلة، فقال: إذا شك في نجاسة ماء فهو طاهر. رجل عنده ماء ولا يعلم هل وقع في هذا الماء نجاسة أم لا، فإنه حينئذ يكون شاكا في النجاسة فنقول إنه طاهر. وهنا مسألة أنبانها ابن القيم، وهي من دقيق مسألة الشك، لن أذكرها وإنما سأشير لها إشارة لأن شرحها طويل. هناك فرق بين قاعدة الشك وبين قاعدة الاختلاط، وللأولى تفريعات وأحكام تختلف عن الثانية. مثالها هنا بمعنى في باب الطهارة: الشك عندما يشك في طريان النجاسة على الماء فنقول الأصل الطهارة. أما قاعدة الاختلاط بأن يكون عنده ماءان متيقن وقوع النجاسة في أحدهما لكنه غير عالم أي المائين هو النجس، فحينئذ عند الاختلاط نعمل الاحتياط ولا نعمل اليقين، وإنما يكون اليقين في قاعدة الشك دون قاعدة الاختلاط. قال ابن القيم: وكثير من الناس قد تشتبه عليه هاتان القاعدتان لأنهما يدخلان في مطلق الشك. مثله أيضا في الثوب، لو أن امرأة شك في ثوب هل فيه نجاسة أم لا، بمعنى هل لما حمل صبيا قال لا أدري هل بال علي أو لم يبل، فنقول الأصل الطهارة. ومثله أيضا في البقعة، رجل شك في بقعة لا يعلم أهي نجسة أم ليست بنجسة، فنقول كذلك الأصل الطهارة وهو عدم وجودها. قال أو غيرها من الأمور، وإنما أورد المصنف الماء والثوب والبقعة لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب طهارتها عند الصلاة. فالماء لأنه لا بد أن يكون الماء طهورا، والثوب لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، والبقعة لأن البقعة التي يصلى فيها لا بد أن تكون طهر، وسيأتي تفصيله. قال رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. نعم، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فما الأصل الذي يستصحب؟ الطهارة، لأنه شاك في طريان الحدث فيستمسك بالأصل، كما في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العكس بالعكس، انظر العكس، لو كان متيقنا الحدث وشاك في الطهارة. مثاله رجل يعلم أنه قد استيقظ من النوم وكان نومه ناقضا للوضوء، ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، فنقول إنك محدث، لأن الأصل المتيقن هو الحدث. إذن فقوله هنا أو تيقن الطهارة والحدث ليس داخلا في أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن هذا ليس شيئا وإنما هو فعل الآدمي، فنستمسك آخر فعل تيقنه وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبه حتى يثبت ويتيقن الناقل عنه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم، لأن اليقين إنما يكون بسماع الصوت أو بالريح، وأما الرؤية إذ الجوارح والمدركات خمس، الرؤية لا يمكن أن يتصور الريح فيها، وإنما تصور الرؤية في الغائط والبول، واللمس كذلك لا يتصور فيه، والذوق لا يتصور فيه. قال رحمه الله تعالى باب الآنية. نعم، أورد الآنية لأن المياه إنما تحمل في الآنية فتكون من باب الوسائل، فناسب أن يذكر فيه حكم الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا نعم جميع آنية. الأواني مباحة سواء صنعت على هيئة معينة أو صنعت من مصنوع معين من جلد أو من غيره، فالأصل فيها الإباحة، الأصل الإباحة، وهذا داخل في القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فالأصل في جميع الآنية الإباحة إلا ما ورد النص بالنهي عنه. إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن استعمال الآنية الذهب والفضة. انظروا معي، بالنسبة للذهب والفضة نقول هل يجوز استعمالهما أم لا؟ الذهب والفضة يستخدم بأحد أنواع استخدامات ثلاث. الاستخدام الأول إذا كان حلية فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب وبالفضة معا إذا جرت العادة بذلك، وأما الرجل فإنه يحرم عليه أن يتحلى بالذهب مطلقا، ويجوز له أن يتحلى بالفضة، قيل الخاتم فقط على المشهور، وقيل بكل ما جرت العادة بالتحلي به عادة، وهو القول الثاني، وظاهر كلام المصنف يدل عليه في غير هذا الموضع. إذن أمر الأول وهو ماذا؟ الحلية، يجوز للمرأة الذهب والفضة ويجوز للرجل الفضة إما عادة وإما الخاتم فقط. النوع الثاني من الاستعمالات القنية، بأن يقتنيه عنده ويجعله حفظا ليبيعه بعد ذلك، فيجوز للرجل والمرأة معا أن يقتني الذهب والفضة بشرط أن يؤدي زكاتها، فيجوز للرجل أن يقتني الذهب تبرا أو مسفوكا أو مصنوعا على شيء على هيئة حلي، ومثله المرأة. ولذلك فإن الذهب والفضة ما زال الناس يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل أن تأتي هذه العملات الورقية، النوع الثالث من الاستعمال وهو غير ما سبق، فكل استعمال غير القنية وغير التحلي فإنه يحرم على الرجل والمرأة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما فيلحق به سائر الاستعمالات، وحكي ذلك اتفاقا، وقيل إنه لم يخالف في هذه المسألة إلا بعد قرون متأخرة، وأما القرون الفاضلة فقد اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير ذلك. من سائر الاستعمالات أن يستعمل المرء الذهب والفضة حلي، أن يستعملها آنية يأكل فيها ويشرب فهو حرام، أن يستعملها تحفا في منزله فإنه حرام، بعض الناس يجعل في بيته تحفة من فضة حرام، ما يجوز ذلك. بعض الناس يستعملها مقابض أو أشياء للأبواب فنقول إن ذلك حرام كذلك. الأقلام، جعلها من الذهب والفضة حرام كذلك، لأن القلم إذا كان خالصا من ذهب لا يجوز، وأما رأسه فسأذكره بعد قليل، رأس القلم إذا كان من ذهب أي الذي يكتب به، أشار لهذا الخلاف ابن مفلح في الفروع. إذن كل الاستخدامات لا تجوز إلا أشياء يسيرة مستثنة، وهذا معنى قوله إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير، فإن الشارع قد أباح اليسير في استعمال الذهب والفضة، مثل الضبة، من انكسر إناؤه واحتاج الإناء إلى ضبة فإنه يجوز، تجوز الضبة اليسيرة للحاجة أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه، فقد يكون صاحبه عنده إناءان، ومن شرطها أن تكون الضبة يسيرة ليست كبيرة وأن تكون من فضة. ومن أمثلة اليسير كذلك قالوا ما كان يسيرا لحاجة العبد فإنه يجوز، مثل الأنف لضرورة أو لسن ونحو ذلك فإنه يجوز، فكل ما كان من باب الضرورة يجوز. ومثله أيضا ما كان من مثل قبيعة السيف وتحلية المنطقة وهو الوسط وغير ذلك من الأمور التي استثناها العلماء للحاجة فإنها جائزة، ومن بين مقل ومستكثر في هذا اليسير وفي ضابطه. باب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. نعم، جرت عادة العلماء أنهم يريدون الاستنجاء قبل الوضوء إيماء لفائدة، وهي أن من أحدث وتوضأ من غير استنجاء فإن وضوءه غير صحيح، فلا بد أن يسبق الوضوء استنجاء لمن كان محدثا، وأما من توضأ من غير حدث بول أو غائط موجب الاستنجاء كأن يكون قد توضأ لخروج ريح أو لنوم أو جدد وضوءا فإنه لا يلزمه الاستنجاء بل ولا يشرع له، وإنما يشرع الاستنجاء حيث وجد موجبه وهو خروج الملوث من القبل أو الدبر. أما إذا كانت النجاسة على غير المخرج وتوضأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صح وضوءه، انتبه الفرق بين هاتين المسألتين. ولذا فإنهم قدموا الاستنجاء قبل الوضوء إيماء للمسألة المشهورة عند الفقهاء أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء تابعا لحدث لوث المحل، فلا بد من تطهير المحل وهو القبل والدبر قبل الوضوء. وأما إن كان ناقض الوضوء غير ملوث أو بغير الخارج من السبيلين فإنه لا يلزم له الاستنجاء. قال: وآداب قضاء الحاجة. العلماء يريدون أحكاما على سبيل التبع، ومن هذه الأحكام أحكام الآنية وأحكام قضاء الحاجة فأوردوها في باب الاستنجاء. قبل أن نذكر في تفصيل كلام ما ذكره المصنف، الاستنجاء له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فالمراد به إزالة النجو عن السبيل، فيشمل حينئذ المعنى الخاص ويشمل الاستجمار. إذن المعنى العام يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار. طيب ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا إن الاستنجاء بالمعنى الخاص هو إزالة النجو بالماء فقط، ولا يقوم غير الماء ولا يقوم مقام الماء شيء. والاستجمار هو إزالة حكم، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها بالشروط التي سيأتي ذكرها. إذن الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء إزالة للعين، وأما الاستجمار فهو إزالة للحكم، لأن من استجمر بحجارة أو منديل ونحوه أو تراب فإنه قطعا سيبقى شيء. ولذلك قالوا إن الاستنجاء هو غسل المحل حتى يعود خشنا، فإذا عاد خشنا فإنه حينئذ قد طهر. وأما الاستجمار فهو إزالة ما يمكن إزالته بالحجارة ونحوها، وما لا يمكن إزالته به مما يبقى فإنه يكون معفوا عنه. ولذا سمينا الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعين. انتبه لهذه المسألة المهمة. إذن المصنف لما قال باب الاستنجاء مراده المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار معا. نعم. ويستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، يقدم رجله اليسرى لأن تقديم الرجل اليمنى من باب الإكرام فتكون عكس مسجد. قال ويقول بسم الله لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويكون ذلك قبل الدخول إذا كان محلا مغلقا كالكنف، وأما إذا كان سيجلس فإنه قبل الجلوس عند التهيئ للجلوس يقول هذه الكلمة. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفران. قال ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم بمعنى يا رب، أي اللهم استجب. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورد هذا الحديث بلفظين الخبث والخبث، وبناء على ذلك فإن له معنيين. إما أن يكون الخبث وهو مذاكير ذكران الشياطين، والخبائث إناثها، أو أن الخبث هو النجاسة والخبائث هي الشياطين. وإذا خرج منه قدم، أي خرج من الخلاء، قدم اليمنى وقال غفرانك، وقال غفرانك أي ويقول غفرانك فقط، وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حديث أنس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هذا الحديث الذي جاء عند حديث أنس هو الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأما غفرانك هو عند أهل السنة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، جاء فيه حديث عند الطبراني والبيهقي، وهذا سنة. صفة هذه الهيئة أن المرأة إذا جلس على الأرض لقضاء حاجته فإنه يعتمد على رجله اليسرى، بمعنى يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض، باطنها على الأرض ثم يعتمد عليها، وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها فيقف على مشطها، ويكون اعتماده الكلي على رجله اليسرى. من فعل هذه الفعلة أو الهيئة عند قضاء الحاجة فسيكون مائلا نوعا ما إلى شقه الأيسر، وهذه سنة ورد فيها حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع. وقد ذكر علماء الطب أنها أصح لإخراج الفضلات، والعلم عند الله عز وجل. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره. قال ويستتر بحائط أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلين قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، والتنزه يحتمل التنزه عن نظر الآخرين، ويحتمل التنزه عن النجاسة بأن لا يرتد إليه بوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يسترونه بثوب ونحوه، وهذا يدلنا على أن الاستتار واجب عن أعين الناس، وأما المبالغة في الاستتار فإنها مندوبة. الاستتار عن أعينهم واجب، والمبالغة في الاستتار مندوب إليه. ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، إذا كان بجانب أناس فإنه يبعد عنهم لكي لا ينظر إليه، وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجرة فإنه أتم. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس. يقول لا يجوز المرء ويحرم عليه أن يقضي حاجته في الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فقوله اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب للعنة. وإن قلنا إن الحديث جاء اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل يكون سببا للعن الناس لمن فعله، فعلى اللفظ الأول يكون هذا الفعل من كبائر الذنوب عند من قال إن اللعنة، أن الفعل إذا رتب عليه لعن يكون كبيرة. وقد ذكر الحجاج في منظومة الكبائر أن هذا زادها الشيخ تقي الدين. وعلى الفعل وعلى اللفظ الثاني لا يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر. إذن فالبول في طريق الناس يكون محرما ولا شك فيه، ولكنه محتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة. هذا الطريق الذي يحرم البول فيه المراد به الطريق المسلوك، وأما إذا كان طريقا مهجورا لا يمر به أحد وإنما كان طريقا منذ زمن طويل جزاك الله، فإنه في هذه الحال قد يتساهل فيه، وإن كان الأولى الوقوف عند ظواهر النصوص. الثاني قال أو محل جلوس الناس، قال أو محل جلوس الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، أي وظلهم الذي يستظلون به وهو محل جلوسهم. أو تحت الأشجار المثمرة، قال أو تحت الأشجار المثمرة. هنا المصنف جعل القيد خاصا بالأشجار المثمرة فقط، لأن الفقهاء بعضهم يطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع وبعضهم يجعله خاصا بالثمرة. والخلاف قد نقول إنه لفظي. لماذا؟ لأن من أطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع فإن ظلها يكون داخلا في الجملة الأولى وهو محل جلوس الناس، فحينئذ يكون المعنى فيها لا فرق فيه. قول المصنف أو تحت شجرة مثمرة، لماذا نهي عن البول أو الغائط تحت الشجرة المثمرة؟ لأنكم تعلمون أن الثمرة إذا نضجت قد تسقط وحدها فيلتقطها اللاقط، أو عندما يأتي اللاقط لالتقاط الثمرة قد تسقط منه فتقع على هذه النجاسة، فحينئذ يقدر المتبول هذه الثمرة على صاحبها فأفسدها، فحينئذ يكون قد أتلف مالا لمسلم، فحينئذ يحرم. إذا مفهوم هذه الجملة والحديث أن الشجرة إذا لم يكن لها ظل ينتفع به لا يجلس الناس للاستظلال تحته، مثل تعرفون في الوديان والشعبان والمنتزهات بعض الشجر نعرف أن الناس يجلسون تحته ويستظلون به، نقول يحرم قضاء الحاجة تحته. إذا لم يكن الظل ينتفع به ولم يكن للشجرة ثمر مقصود من ثمره أو من ورقه فإنه يباح قضاء الحاجة تحتها، مثل بعض الشجر اللي تعرفونه، مثل يعني بعض الشجر مثل السلم أحيانا، مثل الأم عشر سميت عليها عشيرة هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يستظل بها، فمثل هذا الشجر يجوز التبول تحته وقضاء الحاجة. نعم. أو في محل يؤذي به الناس، نعم هذا هو المناط الكلي، أن كل محل يؤذي فيه الناس لا يجوز، مثل أمام بيوتهم وفي مكان عملهم أو كل ما فيه أذى للآخرين. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. نعم، يقول الشيخ ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها، النهي هنا نهيان وليس نهيا واحدا، نهي تحريم ونهي لمخالفة الأولى. فأما نهي التحريم فيقولون حيث كان في فضاء فإن النهي حينئذ يكون نهي تحريم، وعليه يحمل الحديث إذا أتيتم الغائط أي حيث كان فضاء ولا جدار فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار أهل المدينة حيث كانت قبلتهم جهة الجنب. النهي الثاني حيث كان هناك بنيان كهذه المراحيض والكنف التي بنيت الآن عندنا، فنقول النهي فيها نهي ليس للتحريم ولا للكراهة، وإنما لخلاف الأولى، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت أخته حفصة رضي الله عنها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل المقدس مستدبر المسجد الحرام يقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإنما يفعل مندوبا أو مباحا، وقد يفعل خلاف الأولى. لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها البتة، لا يفعل مكروها ولا محرما، ولذلك فإننا نقول خلاف الأولى، فالأولى أن تتجه للقبلة كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث أبي أيوب وجدوا مراحيض بنيت جهة القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. فانحراف الصحابة مع وجود الجدر يدل على فعل الأولى، لا أنه مكروه الاستقبال، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. إذن عرفنا أن استقبال القبلة واستدبارها له حالتان، في الفضاء محرم للنهي الصريح، وفي البنيان جائز، لكنه خلاف الأولى، فالأولى ألا يستقبلها وألا يستدبرها. جمعا بين النصوص، وفقهاؤنا رحمة الله عليهم من أكثر فقهاء المذاهب الأربعة من غير قصور في غيرهم عناية بجمع النصوص وعدم الترجيح بينها، قلما بل لا يكاد عندهم حديث يرجح على حديث، قلما يوجد بل أندر من النادر أن يرجح حديثا على حديث، كما أنه قليل عندهم جدا القول بنسخ الأحاديث إلا أن يكون الدليل على النسخ واضحا بينا، فإنهم يعملون الأحاديث كل في محله، وهذا من باب إعمال المعاني. بقي عندنا مسألة، وهو أن النهي عن الاستقبال والاستدبار يشمل البول والغائط معا، فلا نقول إن النهي عن الاستقبال خاص بالبول ويجوز فيه الاستدبار، ولا نقول العكس، بل نقول يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة حال البول مطلقا وكذلك الغائط. فإذا قضى حاجته استمر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة إزالة النجو وهو النجاسة التي تكون على المحل، واعلم أيها الموفق أن النجاسة إذا وقعت على البدن فإن لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون على المحل ولا تجاوزه، والحالة الثانية أن تكون على غير المحل، وضابط المحل هو المحل المعتاد، وإن كان بعض أهل العلم جعل له قيدا بأن لا يجاوز مثلا باطن الإلية وهي صفحة الإلية، ولكن نقول محله المعتاد. إذن عرفنا أن النجاسة إذا كانت على البدن لها إيش موضعا، إذا كانت على المحل ولم تجاوز المحل فيجوز إزالتها بالماء وهو الاستنجاء، ويجوز إزالتها بالاستجمار. وأما إذا كانت النجاسة على غير المحل، سواء كانت من الآدمي نفسه انتشرت أو من غيره، فإنه لا يجوز إزالتها إلا بالماء فقط، وهذه مسألة مهمة. إذا نستفيد من هذا التقسيم أن الاستجمار إنما يكون للنجاسة إذا كانت على المحل فقط دون ما إذا زادت. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. نعم. قال الشيخ، بدأ يتكلم عن صفة الاستجمار، قال إذا قضى حاجته استجمر، الأفضل أنه يستجمر مباشرة وألا يؤخر الاستجمار لكي لا تنتشر النجاسة. قال استجمر أي بالحجارة ونحوها، من شرطها أن تكون ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة، ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم، فلا يجوز الاستجمار فيما دون ذلك. قال ونحوها، قوله ونحوها الضمير يعود إلى الأحجار لا إلى العدد، فدل ذلك على أنه يجوز بالحجارة وبكل منقل، فيجوز المرء أن يستجمر بالطين، عفوا يستجمر بالتراب الرمل، يجوز الاستجمار به، الطين لأن فيه ماء لا ينقي، وإنما بالرمل أو بالخزف أو بالمناديل أو بالخرق ونحو ذلك من الأمور التي يمكن أن تنقي. طيب، قد نقول إن كلمة ونحوها الضمير تعود إلى الثلاث، فنقول أو ثلاث ونحوها مما يزيد لا ما نقص، أو ثلاث من حجر ذي شعب، فتكون ثلاثة مسحات من حجر واحد. ثم قال الشيخ تنقي المحل، أي من شرط الاستجمار الإنقاء بأن تكون الآلة منقية والفعل منقل، الآلة منقية، فلا يجوز الاستجمار بالرطب لأن الرطب ليس بمنقل، ولا بنجس لأن النجس ليس بمنقل بل إنه منجس، ولا بأملس مثل هذه الطاولة فإنها ملساء، فلا يجوز الاستجمار بها لأنها ليست بمنقية، والمرآة والزجاج وغير ذلك. هذا منقن، ما هو المنقي هنا؟ الآلة. ويجب أن يكون المنقي الفعل كذلك، فإذا مسح ثلاثا إن بقي بعد الثلاث من النجو من البول أو الغائط شيء يمكن إزالته بالحجارة فيجب أن يزيد حتى ينقي، ولو زاد عن سبع حتى ينقي، إلا أن يكون المرء موسوسا، فالموسوس لا عبرة بظنه وحدسه. كيف تعرف النقاء؟ تمسح ثلاث مسحات، أو إذا مسحت مسحتين ثم إذا مسحت الثالثة وهي وجوبا ولم تجد في الثالثة أثرا للنجاسة فإنه حينئذ قد طهر المحل. إذا مسحت ثلاثا ثم مسحت الرابعة بعدها فوجدت أنه لم يبقى في المحل أثر فقد طهر المحل. لو مسحت واحدة ومسحت الثانية ولم تجد أثرا يكفي؟ ما يكفي، لا بد من العدد الثلاث، أقله ثلاث. طيب. ثم استنجى بالماء. نعم، قال ثم استنجى بالماء، إذ الأفضل الجمع بينهما، كما أثنى الله عز وجل على من في قباء فيه رجال يحبون أن يطهروا، لما سئلوا قالوا إنهم كانوا يتبعون الاستجمار بالماء. ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم، يجوز الاقتصار على الماء وحده أو على الحجر وحده. قد يكون أحيانا الحجر أفضل من الماء، وقد يكون الماء أحيانا أفضل. متى يكون الحجر وحده أفضل؟ الحالة الأولى إذا ظن الناس أن الحجر لا يجزئ، كما فعل بعض الصحابة كطلحة وغيره وابن عمر أظن، كانوا يقول للناس استجمروا، لأنه لما كثر الماء في المدينة وكثر حفر الآبار ووجد الخدم الذي يأتونهم بالماء ظن بعض الناس أن الاستجمار رخصة وأن العزيمة إنما هي الماء، فأراد فقهاء الصحابة أن يبينوا لهم أنها أن كليهما جائز وأن كليهما عزيمة، فكلاهما يجوز فعله، فكانوا يقولون اذهبوا للحجارة لأجل أن لا يعطل هذا الحكم. هذه حالة. الحالة الثانية قد نقول بأن الحجارة أفضل لمن كان موسوسا، فالموسوس بالتجربة الاستجمار له أنفع، لأن الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعين، فقطعا سيبقى شيء من العين نقول عفي عنها، فهو إذا مسح بالمنديل ثلاث مرار ولم يبقى في المنديل نجاسة نقول طهر المحل، لأن بعض الناس عافانا الله وإياكم ربما إذا استنجى بالماء يجلس في الاستنجاء ساعة يغسل المحل عشرات المرات. بل قد سئلت من رجل وظننته يعني مستهزئا بسؤاله فإذا به صادق غاية الصدق، يقول لي هل يجزئ غسل المحل مئة مرة؟ يقول هل مئة مرة كافية؟ هذا رجل مبتلى، كما قال الشعبي أنت رجل رفع عنك التكليف أنت مجنون. نعم. ما عدا ذلك فإن العلماء يقولون الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، لأنه إزالة لعين النجاسة فهو أكمل تطهيرا. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الشيخ ولا يستجمر بالروث والعظام، والاستجمار بهما لا يطهر المحل وإن أزال عين النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض ألفاظ الحديث أنه لما نهى عنه قال فإنها ركس، وفي لفظ فإنها لا تطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، فحينئذ نقول من استجمر بروث وعظم ولو كان طاهرين أي الروث والعظم فإنه لا يطهر المحل، فالروث الطاهر كروث مأكول اللحم، والعظم كعظم الشاة المذكاة الطاهرة، فإنه لا يجوز الاستجمار بها ولا تطهر. والقاعدة عند أهل العلم وهي قاعدة كلية مشهورة جدا أن المحرم لا يبيح، وحيث كان الاستجمار إباحة لا إزالة لعين النجاسة، انظر معي الاستجمار إباحة لا إزالة لعين النجاسة،